تفسير الآية 46 من سورة غافر. يقول تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أي هذا بيان لسوء العذاب الذي أحاط بهم بعد موتهم، حيث أرواح فرعون وأقاربه وأعوانه وكذلك كل من يشبههم في تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم، وهي في قبورها إلى أن تقوم الساعة تعرض أي تمرر غدوا وعشيا أي صباحا ومساء. وقد يفيد ذلك ضمنا أن هذا الاستعراض يكون متصلا على الدوام، حيث ليس هناك تحديد للوقت، لكي تشاهد درجة النار التي ستدخلها لتتعذب برؤيتها. ثم يوم القيامة يدخلون بالأجساد والأرواح معا إلى أشد العذاب وأعظمه وأتمه وأخلده.